ما حكم من قال لمسلم يلعن دينك؟ من قال لمسلم يلعن دينك بمعنى ألعن دينك يقصد بذلك دين الإسلام كفر القائل. قال بعض العلماء إن قصد لعن سيرته أي عاداته وأخلاقه الخبيثة فلا يكفر، لأن لفظ الدين يأتي بمعنى السيرة أيضا. أما إن أطلق أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام فإنه يكفر، لأن الإطلاق يحمل عند فقد القرينة أي عند فقد الدليل، يحمل على المعنى المتبادر الأكثر استعمالا وهو الاعتقاد.